قال كلاما جميلا عايز حضراتكم احنا بنسمعه تنتبهوا له معايا وتتأملوا فيه. قال: فالناس في هذا العالم سفر. سفر يعني مسافرين. بعد الصلاة المسافر الإمام بيصلي ركعتين بيقول: أتموا صلاتكم فإنها قوم سفر، يعني مسافرون. فالناس في هذا العالم سفر يعني مسافرون. أول منازلهم، أول منازل هذا السفر المهد، ساعة ما يتولد الإنسان بيحطه في المهد. طيب، وآخرها اللحد، بعد ما يموت بيحطه في القبر. والوطن هو الجنة أو النار، الوطن اللي هيستقر فيه هو الجنة أو النار. والعمر هو مسافة السفر. فسنوه، سنوه يعني سنوه يعني سنواته، سنوات العمر. فسنوه مراحله، هي المراحل الطويلة التي تقطع. وشهوره فراسخه، الفرسخ عدة فراسخ يساوي مرحلة. وشهوره فراسخه، وأيامه أمياله، الفرسخ عدة أميال. وأنفاسه خطواته، أنفاس هذا السفر الخطوات اللي بيمشيها الإنسان في الدنيا. وطاعته بضاعته، هو مسافر يعمل إيه؟ مسافر يبيع البضاعة، مسافر يقدم البضاعة، مسافر يحاول يسوق تجارته. تجارته هي طاعته. وأوقاته رؤوس أمواله، رأس المال اللي بيكسب منه وبيشغله هو الأوقات. وشهواته وأغراضه، الأغراض النفسية والشهوات الذاتية والرغبات الحسية وما إلى ذلك. وشهواته وأغراضه قطاع طريقه. شوف الصورة بقى دي، الإنسان من ساعة ما يتولد يبدأ السفر، من ساعة ما يتحط في المهد، وطول ما هو ماشي في السكة عنده مراحل بيقطعها وفراسخ بيمشيها وأميال بيوصل إليها، وبعدين عنده مكسب يوصل له لو استعمل بضاعته استعمال كويس، وعنده خسارة تأتي لو غلبه قطاع الطريق وأصحابه الشهوات. قال: وربحه بعد السفر ده، وربحه الفوز بلقاء الله عز وجل في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم. ده التجارة بتاعتك تربح كده. وخسرانه البعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم. كثير من الناس عندما يقرؤون هذا الكلام أو يستمعون إليه يقول: تصوير بلاغي كويس، ما صورة جميلة. الإمام الغزالي طبعا كان عالم في اللغة وعالم في الأدب وأديب وبيكتب كويس، ده كلام حلو. لكن حقيقة هذا الكلام هي حقيقة عمر الإنسان على الأرض. حقيقة هذا الكلام، جوهر هذا الكلام، هي ما نحن فيه كلنا من ساعة ما نتولد لغاية ما نموت، ومن ساعة ما تولدوا آبائنا لغاية ما مات، وأجدادنا لغاية ما مات، والناس كلهم من لدن آدم إلى الآن وإلى يوم القيامة يمرون بهذا السفر ويقطعون هذه المفاوز، ويكون معهم بضاعة الطاعة فتروج وتنفق ويكسبون، أو تكون معهم بضاعة الخسران والعياذ بالله من المعاصي والذنوب وكذا، فلا تنفق ولا يجدون بعد لقاء الله تبارك وتعالى إلا النكال والأغلال والعذاب الأليم. قال: فالغافل عن نفس من أنفاسه، الذي يغفل عن نفس واحد من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله تعالى زلفى، متعرض يوم التغاب لغبينة. غبينة يعني خسران، الغبن هو انقاص القيمة والخسران فيها. غبينة زي شتيمة، الغبينة من الغبن وشتيمة من الشتم. متعرض في يوم التغاب اللي هو يوم القيامة لغبينة وحسرة ما لها منتهى. قال: ولذلك شمر الموفقون عن ساق الجد، شغالين في العبادة والدعاء والسهر وقيام الليل والقدر. وودعوا بالكلية ملاذ النفس. هو في حد في الدنيا يستطيع أن يودع بالكلية ملاذ النفس؟ على فكرة حتى العابد المتفرغ للعبادة الزاهد الذي لا يملأ حياته طلب شيء من الدنيا يجد في هذا لذة لا تعدلها لذة المتمتعين بماديات الحياة. فما فيش حد، كلمة تخلى عن ملاذ النفس دي كلمة مجازية جدا، كلمة مجازية جدا لا تصح. لأنه الصحيح أن كل ذي عمل وحال في الدنيا حتى الزهاد والمتبتلين دول بيتلذذوا بهذا وبيقوموا نفسهم لينسوا حظ نفسهم في هذه النعمة. عشان إيه؟ لأنه بيجد فيها لذة. فحكاية أنه ينسى ملذة نفسه دي أو يودع ملذة النفس دي يعني كلام مجازي. وبعدين قال: فصار من مهمات علم الطريق، علم طريق الآخرة، هو قال، تفصيل القول في كيفية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات التي سبق شرحها في الكتاب كله على مقادير الأوقات. أنا يعني هذا الكلام كله كلام جميل، لكن لن أقف يعني عنده وقوفا طويلا. زي ما قلت لحضراتكم احنا مطالبين بالدعاء بما تيسر، مطالبين بالتعبد كما تيسر، مطالبين بالتقرب إلى الله في السر والعلانية، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في جميع أحوالنا، لكن مش مطالبين بالتفاصيل التي أوردها الإمام الغزالي وغيره من كتب يعني ترقيق القلوب في مسألة الأوراد. قال انه اللي انكشف لهم بنور البصيره ترك الدنيا وهجران الملاذ والتفرغ لعباده الله، دول خلاص اصبحوا اهل هذا الامر. فان لم تكن من اهله فانظر الى خطاب الله عز وجل لرسوله واقتبسه بنور الايمان. فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. ايه السبح ده؟ السبح فسر تفسيرين. فسر بالسعي في مصالح الحياة الدنيا، تسبح من ساعة ما تصحى الفجر لغاية ما المغرب تيجي انت بتشتغل في الدنيا، وفسر بانه عندك في النهار فرصة تعوض ما فاتك من عبادة الليل. انت بتقوم الليل، انت بتقرأ قرآن بالليل، انت بتتأمل في مخلوقات الله بالليل، انت بتدعو بالليل، فاتك، كلت أكلة تقيلة ما عرفتش تكمل، تأخرت في الشغل ما عرفتش تسهر، كبس عليك النوم لأي عارض من العوارض فما قدرتش تؤدي واجبات الليل. ما فاتك من واجبات الليل أديه في النهار حتى لا ينقطع عنك العمل الصالح. فدول تفسيرين وكلاهما تحتمله الآية وكلاهما مقبول. ثم قال له تعالى: واذكر اسم ربك بكرة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، طول النهار، ما هو البكرة في البكور أول النهار والأصيل وسط النهار أو إلى العصر، وبعدين ومن الليل بعد ما يخلص ده فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ليل طويل تسجد لله وتسبحه، ما تنساش هذه العبادة الليلية. ثم ذكر الآيات اللي فيها هذا المعنى وهي آيات كثيرة، ولكن أنا عايز بس أقول آية منهم. قال الله عز وجل: كانوا يمدح يعني المؤمنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قليلا من الليل ما يهجعون، ما هو السحر جزء من الليل، أتى بالخاص بعد العام، الليل عام والسحر جزء خاص، طبعا مش السحر ده، السحر الذي هو جزء من الليل هو جزء خاص. فأتى رب العالمين في هذه الآية بالخاص بعد العام لكي يقول لنا إنه من فاته العام فلا يجوز أن يفوته الخاص، من فاته أول الليل فلا يفوته آخر الليل، لكي يبقى الإنسان دائما على ذكر من عبادة رب العالمين. واستكمل ذكر الآيات ثم قال: وقال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. بعد ما قال: والقمر قدرناه منازل، وبعدين ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل والشمس والقمر بحسبان، قال الإمام الغزالي: فلا تظنن أن المقصود من سير الشمس والقمر بحسبان منظوم مرتب. ما تفتكرش انه مجرد القصد انه نعمل نظام مرتب له اول ونص واخر، لا، ده مش المقصود ده، انما المقصود ان يستعان بها على امور الدنيا فقط، لا، وتعرف بها مقادير الاوقات التي ينبغي ان تشغل بالطاعات. طب جبنا حكاية الدنيا دي منين؟ جبنا حكاية الدنيا من قول الله تبارك وتعالى: هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. ربنا أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمل زي استعمل، يعني طلب منكم أن تعمروها، مش بس خلقكم، مش بس أنشأكم من الأرض، استعمركم، طلب منكم أن تعمروا الأرض بما تستطيعون من أوجه التعمير: زراعة، صناعة، تجارة، بناء، سكنة، كله. ثم عليكم مع هذا أن تتعبدوا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الغزالي: يدل على هذا المعنى قول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تذكر هنا بمعنى فعل ما نسيته وما لم تفعله في الليل وما إلى ذلك، أو أراد شكورا، شكر الله تبارك وتعالى ليس فقط بشكره باللسان وبالقلب، وإنما أيضا باستعمال نعمه فيما خلقها له، باستعمال الأرض والمال الذي فيها والخيرات التي فيها فيما خلقت له. قال: وجعلنا آية، قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال الإمام الغزالي: الفضل المبتغى في هذه الآية هو ثواب الآخرة. طبعا هذا تفسير ضيق، الفضل المبتغى هذا هو السعي في الدنيا والكسب والمعاش وتحقيق المصالح وإبعاد المفاسد وعمارة الأرض، هذا كله من الفضل، هذا كله من الفضل. فقصر الفضل المراد على ثواب الآخرة يتنافى مع سياق الآية. الآية جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل جعلناها مظلمة وجعلنا آية النهار مبصرة. مبصرة ليه؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، اللي هو بالعمل الذي نقوم به في هذه الدنيا. فلا تقفوا عند هذا التفسير أن الفضل هو ثواب الآخرة فقط. بعد كده الإمام الغزالي عمل فصل اللي هو ده في بيان أوراد النهار وترتيبها، وبعدين أوراد الليل وترتيبها. أنا سأتجاوز عن هذا الفصل كله ولأقول لكم أمرين. الأمر الأول أنه مسألة الأوراد دي مسألة اختيارية، كل إنسان يرتب ما شاء من الأوراد، والكلام اللي موجود هنا ده كلام هو رأى حسن الإمام الغزالي وغيره من الناس اللي قبله اللي كتبوا فيما يرقق القلوب رأوه حسن، لكنه ليس لازما لأحد ولا يطالب أحد بأنه يعمل لنفسه أوراد ويرتبها وكذا، ده مسألة شخصية جدا. الأمر الثاني إن هو نفسه الإمام الغزالي أورد أنواعا من الناس، أورد أربعة أنواع لا يلزمهم أن يرتبوا أورادا، عندهم شغل أهم من الأوراد. أول هؤلاء الأنواع العالم المشتغل بالتصنيف والإفتاء وتعليم الناس. قال: فاشتغال العالم بمطالعة الكتب والتصنيف والإفادة واستغراقه الأوقات فيها في هذه المسائل التعليم والإفادة وكذا أفضل ما يشتغل به بعد العبادات. العالم مش مطلوب منه يقعد يضيع وقته في الأوراد والحاجات دي، لا، ده مطلوب منه يتعلم علمه عشان يقدر يبلغه للناس ويفتيهم الفتوى الصحيحة. قال: والرجل الثاني المتعلم، اللي هو طالب العلم، الأولاني العالم، الثاني طالب العلم. قال: الاشتغال بالتعلم لطالب العلم أفضل من الاشتغال بالأذكار والنوافل، فيشتغل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة. طب ما هو العالم هيفيد مين؟ هيفيد طلبة العلم. إذا العالم ما لقاش طلبة علم هيفيد مين؟ فهو محتاج لطلبة العلم عشان يفيدهم، يشتغل هو بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالإفادة. وبالتعليق، التعليق يعني نقل الفقرات من الكتب التي يرى أن فيها فائدة له، وبالنسخ، ينسخ الكتب كاملة لكي يحصل ما فيها من معرفة ويستعين بها في تعلمه بعد ذلك. وبالتعليق والنسخ حيث يشتغل العالم بالتصنيف. العالم بيشتغل بالتصنيف لأنه هو واجبه التصنيف، يألف. أما طالب العلم هيألف إيه بقى؟ ما يألفش، ينشغل بقراءة الكتب السابقة وبالتعليق نقل أجزاء منها أو بنسخها، نسخ الكتاب كاملا. ده الصنف الثاني. قال الصنف الثالث وهذا مهم جدا: المحترف الذي يكتسب لعياله. المحترف، الموظف، الشغال، العامل، الصنايعي، أي واحد بيشتغل لكي يكتسب لعياله. قال: ليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادة. قال ده لو ضيع العيال يبقى عمل اسم أكبر بكتير من كل العبادات اللي عمله. ليس له أن يشتغل ليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات في العبادة، بل ورده في وقت الصناعة اللي هو وقت شغله، وقت عمله، وقت سعيه للكسب، بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب دون أن ينسى ذكر الله في وقت عمله. بتبيع، بسم الله ربنا يبارك لك، بتشتري، ربنا ينفعك بالفلوس، ذكر الله على لسانك طول الوقت، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذا ذكر لا ينفك عنك. لكن ما تسيبش شغلك وتقعد تعمل لي ذكر الله والعيال تضيع تموت من الجوع. طيب، قال النوع الرابع: الوالي والإمام والقاضي. هم ثلاث أنواع لكن هم أنا أدمجتهم في نوع واحد. الوالي والإمام والقاضي ومن النوع الرابع كمان، ومن ينظر في مصالح الناس. اللي شغلته موظف بينظر في مصالح الناس، اللي في الجوازات واللي في التربية والتعليم واللي في التموين واللي في الصحة واللي في المطافي، اللي شغلته ينظر في مصالح الناس. قيامه بأداء هذه المصالح مخلصا على وفق الشرع أفضل له من الأوراد. طيب، هنا في إشكال صغير، إنه عندنا حديث صحيح عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له: يا أمير المؤمنين، بلغني أنك لا تنام في ليل ولا نهار إلا مغلوبا. ما بينامش سيدنا عمر إلا لما النوم يغلبه، خلاص مش احنا ساعات الواحد هو قاعد كده، لا يعني غلبته ويروح مناعس عامل كده. سيدنا عمر ما كانش ينام غير لما يحصل له كده مرتين ثلاثة، يتأكد، مش يتأكد، يغلب على نفسه. فكتب إليه عمر كلام أجمل من كلامه. عمرو كتب قال له: بلغني يا أمير المؤمنين أنك لا تنام بالليل ولا بالنهار إلا مغلبا، يعني مغلوبا على أمرك. فقال له عمر ردا عليه: يا عمرو ما لي وللنوم، لو نمت بالنهار ضيعت المسلمين، ولو نمت بالليل ضيعت نفسي، فأنا لا أنام إلا مغلوبا. اللي هي بقى النوم الضرورية اللي بدونها ما يقدرش يكمل حياته، فما كانش ينام إلا مغلوب الدقائق أو الأوقات القليلة، زي ما الراجل لقى تحت الشجرة فقال له: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. ده اللي كان بيعمله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. فمجموع هذا الباب الخاص بالأوراد وترتيبها وكده لا يعنينا منه أكثر من أنه إنسان يستحسن أن يكون له أمر يداوم عليه، لأنه أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فيعمل ما يستطيع أن يعمله من العمل وإن كان قليلا حتى لا ينقطع في يوم ولا في ليلة عن أداء واجب ذكر الله والعبادة له. أما كل التفاصيل الموجودة في كتاب الإحياء وفي غيره من الكتب فهي تتعلم وتعرف لأهل معرفة هذا العلم وليس لعموم الناس، لأن عموم الناس غير مطالب بأن يصنع ذلك في كل يوم ولا بالطريقة التي بيّنها الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء. في القراءة القادمة إن شاء الله ستنتهي قراءتنا للربع الأول، ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين، ويكون هذا الربع قد استغرق منا 32 قراءة، يعني 32 جلسة كاملة، كل جلسة في حدود الساعة أو أقل قليلا، أحيانا زادت قليلا، لكي نعرف الربع الأول من أرباع إحياء علوم الدين. أنا أعلم أنه هذا يعني مشروع طويل، ولسه في 32 في 3 ب 96 مرة، 96 ولا 94؟ 96 يا زهراء، أنا بعرفش حساب، حاسبها بقى لي أسبوع عشان أقولها لكم. 96 في 96 مرة هنستكمل فيها قراءة الكتاب إن شاء الله، يعني تكملوا معنا ويجعل الله فيها فائدة وثوابا لنا ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.